أعددت نفسي للحياة وركبت في ركب الصلاة فبهمتي وبعزتي وسماحتي وعقيدتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مكملين مع شجرة الخلد. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت ان من اعظم مداخل الشيطان هو النسيان. الشيطان دايما حريص ان هو ينسينا. اتكلمنا ان الشيطان بينسينا الذنب. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن اكتر معركة الشيطان حريص عليها. واعظم هدف من اهداف الشيطان هو ان هو ينسينا الآخرة، نسيان الآخرة. ونسيان الآخرة لما الإنسان بينسى الآخرة وبينسى الموت وبينسى الحساب، هو بيتجرأ في الدنيا على الذنوب والمعاصي وبيأثر في عمل الطاعة، ده طبيعي. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ربط مباشر بين النفس اللوامة، النفس اللي بتلوم صاحبها لما بيأثر، وبين يوم القيامة. قال تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه؟ الإنسان فاكر إن هو مخلوق كده، إن ربنا سبحانه وتعالى مش هيحاسب العبد ده. أيحسب الإنسان أن يترك سدى لا يؤمر ولا ينهى؟ أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه؟ بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. هدف الإنسان والغاية إن هو عايز ينسى الآخرة ليه، والشيطان بيتسلط عليه يخليه ينسى الآخرة ليه، لأنه هو عايز يفجر في الدنيا. الإنسان مش عايز يتحط له قيود، مش عايز حد يقول له ده حرام، انت كده ماشي غلط، انت كده غلطان، راجع نفسك، مش عايز ده. الإنسان عايز ينطلق في الدنيا ويستمتع بالشهوات زي ما هو عايز. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. يقول احنا فين ويوم القيامة فين؟ هو مستبعد يوم القيامة. فكل ما الإنسان بينسى الآخرة، بينسى يوم القيامة، بينطلق في الشهوات في الدنيا، مفيش حاجة توقفه. ربنا سبحانه وتعالى علشان يخاطب الإنسان ده جاب له المشهد يوم القيامة عامل ازاي. يعني كان القرآن المفترض ان هو يقول له ايه؟ لا خد بالك ده في يوم قيامة وان احنا هنتحاسب. لا لا، القرآن تجاوز ده، ربنا سبحانه وتعالى تجاوز المشهد ده وجابه واقف في أرض المحشر. هو نفس الإنسان اللي كان مكذب في الدنيا، اللي كان بيستهزئ من شوية، اللي كان بيقول يا عم احنا فين والآخرة فين. قال تعالى: فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. لما شاف بعينيه أهوال القيامة بعد ما كان في الدنيا بيقول أيان يوم القيامة، بقى بيقول إيه؟ أين المفر؟ أروح فين؟ قال تعالى: كلا لا وزر، مفيش مهرب، هتهرب تروح فين؟ قال تعالى: فأين تذهبون يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقين. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ساعتها ينبأ الإنسان، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. كنت بتقدم إيه في الدنيا؟ إيه الحاجة اللي أنت كنت بتقدمها؟ كنت بتقدمي في الدنيا يعني الموضة على أمر ربنا سبحانه وتعالى؟ كنت بتقدمي هواكي على أمر ربنا سبحانه وتعالى؟ كنت بتقدم كلام الناس على كلام ربنا سبحانه وتعالى؟ كنت بتقدم نظر الناس ليك على نظر ربنا سبحانه وتعالى؟ إيه كنت بتقدم إيه؟ فيسأل الإنسان وينبأ في اليوم ده، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. كنت بتقدم الطاعة؟ كنت بتقدم أعمال صالحة؟ كنت بتقدم إيه ربنا سبحانه وتعالى؟ كنت بتأخر إيه؟ كنت بتأخر الصلاة؟ كنت بتأخر فروض ربنا سبحانه وتعالى؟ كنت بتأخر الزكاة؟ ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة. كأن كل واحد بيسمع فينا الكلام ده دلوقتي يقول آه أنا عارف أنا عندي إيه. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. مفيش أعذار يوم القيامة، مفيش حد ينفع يقول يا رب بس معلش أنا كان عندي ظروف، مش تنفع الأعذار. ولو ألقى معاذيره، فده حال الإنسان اللي كان في الدنيا ناسي الآخرة. الإنسان ده بيتفاجأ يوم القيامة إن الموضوع ما كانش لعب، الموضوع ما كانش هزار. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق سبحانه وتعالى. وبعدين المشهد ينتقل في صورة السجدة لمشهد إنسان اللي كان مستبعد الموت، اللي كان ناسي الموت، اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان دايما بيوصينا وبيذكرنا به، وكان بيوصينا ان احنا نكثر من ذكر الموت، علشان لما الإنسان يذكر الموت هيجتهد في العمل الصالح، مش هيتجرأ على المعصية. لما يفهم ان هو حياته ممكن تنتهي في اي لحظه، تعامل الانسان هيختلف تماما، اخلاق الانسان هتختلف، معاملاته في الحلال والحرام هتختلف. قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون. ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا. يا رب نرجع الدنيا تاني، فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. خلاص يا رب احنا ايقنا ان في حساب وايقنا ان في جزاء، انا موقنون. ولو شئنا لاتينا كل نفس هداه ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا إيه؟ بما نسيتم لقاء يومكم هذا. فذوقوا بما نسيتم، ده المدخل اللي الشيطان بيدخل منه، إن هو ينسينا الآخرة. فالإنسان يعذب يوم القيامة ليه؟ لأنه هو نسي الآخرة. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. إنا نسيناكم والعياذ بالله في العذاب. إنا نسيناكم، الجزاء من جنس العمل، لأنه هو نسي الآخرة، نسي الحساب. إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بعد ما تكلم عن الصنف اللي كان ناسي الآخرة، تكلم عن حال الإنسان المؤمن المتذكر اللي احنا عايزين نبقى زيه. قال تعالى: إنما يؤمن بآياتنا. مين يا رب؟ الذين إذا ذكروا به. شوف الذكر عكس النسيان. الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. ما يتكبرش أبدا عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى. حالهم إيه؟ وصف الناس دي إيه في الدنيا؟ كانوا بيعملوا إيه يا رب؟ قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. كأن كده في بين وبين السرير بتاعه في جفاء. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، خايف من الآخرة وطمعان في رحمة ربنا سبحانه وتعالى. ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. جزاؤهم إيه؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. حاجة لما الإنسان يشوفها عينه تقر بيها جزاء بما كانوا يعملون. بعدين ربنا قال إيه؟ يا جماعة مش عايزين نتخيل إن الأمور كده إيه هتعدي، أو إن إحنا يعني إحنا في الدنيا بنمشي كل حاجة بالفهلوة. ربنا سبحانه وتعالى عنده موازين، ولا يستوي الإنسان الطائع لربنا مع الإنسان العاصي. قال تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. استحالة يستوي، استحالة تستوي البنت اللي كانت بتطيع ربنا سبحانه وتعالى وكانت لابسة الحجاب وتحملت المشقة وتحملت التريقة بتاعت الناس، مع البنت التانية اللي اتبعت هواها وكانت ماشية ورا الموضة والشهوات وماشية ورا الشيطان. استحالة يستوي الإنسان اللي كان بيطيع ربنا وبيتقي ربنا وبيغض بصره عن الحرام مع الإنسان التاني اللي كان بيمتع نفسه بالحرام وبيصاحب بنات وماشي ومستمتع زي ما هو عايز. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، استحالة يستوون. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال بعدها في سورة الزمر معنى في غاية الأهمية، قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. ليه الإنسان قام يصلي قيام ليل قانت مطيع لله سبحانه وتعالى؟ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما بيتقلب في الطاعة، إيه اللي خلاه يعمل ده؟ قال تعالى: يحذر الآخرة. فاكر الآخرة، خايف من الآخرة، ويرجو رحمة ربي. عارف إن ربنا عنده ثواب وعنده جنة، يرجو رحمة ربي. قال بعدها إيه؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هنا تاني الذكر عكس النسيان، إنما يتذكروا أولو الألباب. ومن أهم المشاهد ومن أخطر المشاهد اللي بتعرفنا خطورة إن الإنسان ينسى الآخرة وينسى الحساب، ويفهمنا ليه الشيطان دايما حريص إن هو ينسينا، مشهد في النار، أهل النار. قال تعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. عايزين نشرب. شوف سبحان الله، مشهد صعب جدا، مشهد في غاية الصعوبة. قال تعالى: أهل الجنة يرد عليهم قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. الشيطان ضحك عليه في الدنيا وطمعه في الدنيا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم في العذاب كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. نسيان الآخرة أعظم مدخل من مداخل الشيطان ممكن يخلي الإنسان بيه يضيع آخرته. وهنا نفهم ليه الشيطان دايما حريص إن هو ينسينا الآخرة، لأن ذكر الآخرة وذكر الموت من أعظم محركات النفس للطاعة. عشان كده كان دايما النبي عليه الصلاة والسلام في المجلس بتاعه بيذكر الصحابة بالجنة والنار. صحابة يعني تخيل مجلس قاعد فيه سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي الأكابر دول، والنبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم عن الجنة والنار، بيصف الجنة والنار. عشان كده سيدنا حنظلة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، نافق حنظلة. قال: وماذا؟ قال: نكون عندك فتذكرنا بالجنة والنار فكأن رأي عين. إن إحنا يا جماعة محتاجين نسمع عن الجنة والنار علشان نبقى في حالة الصحابة فكأن رأي عين. طب اللي شايف الجنة والنار قدامه هيبقى حاله إيه؟ هيبقى حال عبادته إيه؟ هيبقى حال ذكره ربنا إيه؟ دايما الشيطان عايز ينسينا الآخرة، والحالة إن إحنا نتذكر، الحالة إن إحنا دايما نذكر نفسنا ونسمع مواعظ ونسمع وصف الجنة ووصف النار علشان نبقى في حالة اليقظة، الحالة اللي الشيطان بيحبهاش خالص، حالة إن إحنا نبقى دايما فاكرين ربنا سبحانه وتعالى وفاكرين الآخرة. ربنا يا رب يذكرنا بالآخرة ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن شاء الله نكمل بكرة بإذن الله مع حيلة جديدة من حيل الشيطان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعددت نفسي للحياة وركبت في ركب الصلاة، فبهمتي وبعزتي وسماحتي وعقيدتي سأصير حتما للنجاة.